بالنسبة للسنة، السنة لعبد الله بن أحمد، وصلنا إلى كلام سفيان، أليس كذلك؟ ولا حماد بن زيد؟ حماد بن زيد سنة معينة؟ إيه؟ مر علينا سفيان. نعم، حماد بن زيد وكيع بن جراح أخذنا معنا يا أبو عبد الرحمن الموضع، ولا مو معك السنة؟ إيه، لكن الموضع هو هذا، وكيع بن جراح أخذناه، حماد بن زيد. نعم، لا زال كلام الجهمية، وبعد ما نقل عن وكيع وغيره الآن يتكلم عن حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان. فقال هو بسنده عن سليمان بن حرب، قال سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية، فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. انظر يا أخوان إلى توفيق الله للسلف، الآن الأمور تمشي على الخلف والتلبيسات هذه، هم مباشرة يذهبون إلى غاية الشيء. توفيق الجهمية ما قالوا ليس في السماء أحد، لكنهم قالوا ليس فوق ولا تحت ونفي الصفات وكذا. السلف مباشرة عرفوا غايته، كذلك لما قال القرآن مخلوق عرفوا غايته. الرافض الآن لما يسبون الصحابة ما هي غايتهم؟ ليس بينهم وبين الصحابة شيء، هم إنما يريدون النبي صلى الله عليه وسلم والدين. قالوا إنما يريدون كما قال مالك وغيره، إنما يريدون أن يقولوا هذا رجل أصحابه في الساق ومن جنسهم. فالمراد لا تخدعوا عن هؤلاء الزنادق، فإنهم يظهرون شيء ويبطنون شيء آخر. فقال حماد الجهمية يقولون ليس في السماء شيء، ما في أحد فوق. كذلك قال هنا فطر بن حماد، قال عن ابن أبي عمر الصفار، قال سألت معتمر بن سليمان فقلت يا أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال ينبغي أن تضرب عنقه، مرتد هذا، كيف تصلي خلفه اللي يقول القرآن مخلوق؟ ويقول علي بن عاصم في المتن، قال احذر بشر في الحاشية، احذر بشر المريسي، فإن كلامه أبو جاد الزندقة، يعني أبجد الزندقة، وأنا لقيت أستاذهم جهما لم يكن يثبت أن في السماء إلها. وقال جرير بن عبد الحميد كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. سبحان الله العظيم، كما تقدم بالأمس هذه الجهمية الأولى، ثم ننظر الآن جهميتنا المعاصرة ما درجة التقائهم مع هؤلاء. قال فطر وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل لنا إمام يقول القرآن مخلوق وصلي خلفه؟ قال صلي خلف مسلم أحب إلي. هذا الجواب، صلي خلف مسلم أحسن لك، صلي خلف كافر. وسألت يزيد بن زريع فقلت يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق وصلي خلفه؟ قال لا ولا كرامة. قال أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن أحمد سمعت أنا من فطر ولم أسمع منه هذا الحديث. يقول فطر هذا أنا قد سمعت منه أحاديث لكن هذا ليس منه، اللي هو فطر بن حماد وليس فطر بن خليفة. وقال فطر بن حماد سمعت أبي يقول سمعت مالك بن دينار يقول، الناس يقولون مالك بن دينار زاهد، مالك بن دينار زاهد، وكان مشهور بالزهد. إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها، هو الزاهد اللي الدنيا كلها انصبت عليه وتركها. وقال أبو عبد الرحمن هذا استطراد، قال القاضي يعني إسماعيل بن إسحاق، هذا القاضي المالكي إسماعيل بن إسحاق المالكي، له كتاب جيد اسمه أحكام القرآن، وله كتاب اسمه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 282، ولذلك هو من طبقة المؤلف عبد الله بن أحمد أو قبله بيسير. قال سمعت نصر بن علي يقول أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه، الإمام أحمد أتته الدنيا فدفعها عنه. وهذه قيلت أيضا في عمر بن الخطاب، قال معاوية أما الصديق فما أراد الدنيا ولا أراد الدنيا يائسة، وأما الفاروق فوالله أتته الدنيا فدفعها بالراحتين والصدر عنه. هذا الزاهد اللي تأتيه الدنيا فيترك. بعد ذلك ذكر عبد الرحمن المهدي، قال حدثني أبي الإمام أحمد قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه استتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وقال أيضا بالسند إلى عبد الرحمن المهدي قال إنا لا نرى أن نستثيب الجهمية، لأن عبد الرحمن المهدي يلتزم مذهب مالك، ومالك يرى أن الزنديق ما استتاب، إذا ظهر منه على هذا الأمر وثبت عليه يقتل فورا وتوبته تنفع في الآخرة، لكن في الدنيا ما استتاب. فعبد الرحمن المهدي الآن متبع لمالك ويرى أن الجهمية زنادقة، فقال لا نرى أن يستتابون، من شهد عليه أن جهمي ينكر العلو، ينكر الكلام، يقول القرآن مخلوق، مباشرة يقتل. حتى لو قال تبت نقول توبتك تجد أمامك، لكن في الدنيا لابد يقتل. وهذا الكلام في الزنديق. وقال عبد الرحمن المهدي: لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر، جسر بغداد. ها الزنديق المنافق، لأن هذا فيه كلام طويل في توبة الزنديق المنافق. الآن المنافق هو وش طبيعته؟ يخفي شيء ويظهر شيء. فإذا قال تبت هل نأمن أنه قال تبت؟ أيضا نفس الطريقة، يخفي شيء ويظهر شيء، بخلاف اللي ارتد ظاهرا ثم قال تبت، اللي كان أمره واضح ثم ارتد ثم رجع. أما اللي كان عرفنا أنه مستتر بالكفر ولكن يظهر الإسلام، فهذا عند مالك ورواية أحمد وكثير من الأئمة، ومذكر حتى في الموطأ، أن الزنديق هذا إذا ثبت عليه يقتل ولا يستتاب. الشافعي يقول يستتاب، مالك يقول ما يستتاب، لأنه إذا استتيب مثلا يرجع إلى ما كان عليه اللي هو إظهار شيء وإبطان شيء، فهو أمره إنما هو قائم على إظهار شيء وإبطان شيء، فالزنديق لا يستتاب. هذا القول الظاهر والراجح، يعني لا يستتاب في الدنيا، ولا توبته عند الله مقبولة إذا كان صادق. وغير الزنديق في مجموعة مثل ساب الله وساب الرسول والساحر وغيرهم، في أناس ما يستتابهم في الدنيا على اختلاف بين العلماء. يقول عبد الرحمن مهدي: لو كان لي من الأمر شيء قمت على الجسر، جسر دجلة في بغداد، فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألت عن القرآن، فإن قال إنه مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء يأكل السمك. هذا حق، هذا هو أقل شيء فيهم، وهم أعوذ بالله زنادقة. هذا لما كان الناس ناس، لكن لما ضعفت القبضة صارت السلطة الآن لأهل البدع. وقال عبد الرحمن مهدي، لأن هذا كلام يصل السلاطين، وسبحان الله يتسلطون السلاطين على هؤلاء الزنادقة، يقويهم العلماء، لأن السلطان يخاف أن هذا مسلم ويتحمل في ذمته، لكن إذا قووهم العلماء تجروا عليهم ودفعوا شرهم على المسلمين. قال عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت يقول يحيى بن سعيد القطان وهو على سطحه: يا أبا سعيد، لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن أخذ من ميراثه. إذن هم يتكلمون عن الكفر الأكبر. وقال عبد الرحمن المهدي: الجهمية يستتابون، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. إذن صار عندنا روايتين عبد الرحمن المهدي، إما مع الشافعي إن قال يستتاب الزنديق، وإما مع مالك اللي يقول إن الزنديق لا يستتاب وإنما يقتل فورا. يقول هنا الإمام أحمد: قال أبو طالب قيل للإمام أحمد: إذا ذهب إنسان إلى قول عبد الرحمن هذا تنكر عليه؟ قال: لا منكر عليه، كأنه أعجبه. وقال المروذي: ما يصنع بماله؟ قال أحمد: بيت المال، لأن هذا كافر في نحن نذهب إلى أن مال المرتد لبيت المال. يقول الإمام أحمد. بعد ذلك ذكر يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون من أشد الناس أيضا، أبو خالد. قال أبو عبد الله محمد بن عباس صاحب الشامة: سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال: هم والله زنادقة، يعني ما دخلوا في الإسلام، إنما يتسترون فقط، يحلف على ذلك. وفي لفظ لما ذكرت الجهمية قال: هم والله زنادقة عليهم لعنة الله، أيضا يلعنهم بأعيانهم. وقال يزيد بن هارون، يقول هنا أن يزيد بن هارون قال وذكرت الجهمية عنده قال: هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. وفي هذا لعن المظهر للشر الذي يظهر شره. وقال هنا شاذ بن يحيى، يقول: سمعت شاذ بن يحيى وأثنى عليه خيرا شاذ هذا، يقول: حلف لي يزيد بن هارون في بيته فقال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. هذا شيخ الإمام محمد يحلف بالله عالم الغيب والشهادة إن من قال هذا الكلام فهو زنديق ولا يشك فيه. ويخشى الآن إن لو تظهر الكتب هذه المتأخرين يمكن بعضهم من هذا الجنس، إما يقول إنه مخلوق، وإلا يقول إنه بدون حرف ولا صوت، وإلا يقول مثل هذا الكلام. وكذلك الإمام أحمد في الحاشية كان يدعو على المريسي، ويقول الإمام أحمد يقول هو كافر المريسي، وهذا موجود في الطبقات. ثم قال الإمام أحمد: ملأ الله قبر المريسي نارا، وهذا أشد من اللعنة، اللعنة الطرد عن رحمة الله. هذا يدعو الله عليه بعد موته أن يملأ الله قبره نار، فدل على أن الدعاء المبتدعة أنه ليس ينهى عنه على إطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، خاصة من عظم شره وإفساده. وكذلك الشافعي لما ناظر حفص الفرد قال الشافعي: كفرت بالله الذي لا إله إلا هو، ثم قال قاموا، فلما قاموا قال حفص الفرد: أشاط والله الذي لا إله له بدمي، يعني الآن أهدر دمي الشافعي لما قال كفرت بالله العظيم، حكم عليه بالردة، لو يسمع والي مصر كان قتل حفص الفرد. ومع أن الشافعي كان يناظره حتى يرد الحق، أم الشافعي رحمة الله عليها وكانت امرأة صالحة، وكان الشافعي ما يتركها في الحجاز معه، في العراق كانت معه، في مصر كانت معه، أي مكان تكون أمه معه. فيقول أحد الصالحين في مصر يقول قالت لي أم الشافعي كلم الشافعي ابنها لا يناظر حفص الفرد، هو حتى لو كان يبغي يرد الحق لا يناظر، يلقي في قلبه شبهة من حرصه على ابنها. وهذا هو الحق، إن هذا الزنديق يهجر ويحذر منه ولا يناظر، لكن الشافعي ناظر ثم حلف بالله أنه زنديق وأنه كفر بالله العظيم. هذا حفص. يقول هنا أيضا بشار الواسطي بن بشار قال كنا عند يزيد بن هارون أبو خالد شيخ الإمام أحمد وشاهد بن يحيى يناظره في شيء من أمر المريسي بشر وهو يدعو عليه، فتفرقنا على أن يزيد بن هارون قال من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق، يعني كافر من يقول القرآن مخلوق. شوف الوضوح، هذا الكلام ما تجد عند المتأخرين، تجد أن فيه خلاف وقال كذا ودليل هذا ودليل هذا، وتدخل لك في مسألة ما تدري وش آخرها. هؤلاء يحلفون بالله العظيم إن هذا زنديق، ما حصل التشويش إلا عند المتأخرين. ثم قال أيضا شاهد بن يحيى سمعت يزيد يقول بن هارون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، قال وجعل شاهد بن يحيى يلعن المريسي، وهذا فيه لعن المبتدعة، لعن المبتدعة وخاصة رؤوسهم وأهل الضلال منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، اللي كتب في كتب وعظم شره، وهذا أمر شديد في المسلمين. ثم قال هنا ابن إشكاب سمعت أبي يقول سمعت أبا يوسف القاضي، كان قاضي القضاة، صاحب أبي حنيفة كان قاضي القضاة، يقول جئوني بشاهدين يشهدان على المريسي والله لأملأن ظهره وبطنه بالسياط، هو لو جاء شهود كان حق القتل، هو زنديق. يقول في القرآن مخلوق، يعني مخلوق، يقول له أبو يوسف يقول هو مخلوق، هو كان يحضر مجلس، يقول إمام أحمد إني لا أعجب من بشر المريسي، كان عند في مجلس أبو يوسف القاضي وأحمد حاضر، يقول فتكلم بكلام فأمر أبو يوسف أن يسحب برجله من أول المجلس لين يرمى في الشارع، هو فسحب برجله ورمي بشر المريسي. يقول فلما جاء من الغد وله حاضر فقال له أحد الناس تحضر بعد الإهانة اللي أمس، قال ما كنت لأدع نصيبي من العلم بسبب سوء خلقه، يقول بشر المريسي ويحضر عند أبو يوسف القاضي. لكن أعوذ بالله من الضلال. ويقول هنا أبو يوسف يقول جاءه بشر الكندي فقال تنهانا عن الكلام، وبشر المريسي وفلان وفلان يتكلمون، فقال ماذا يقولون؟ قال يقولون الله في كل مكان. شوف هذه عقيدة خبيثة من قديم، لأنه مدام ما في السماء أحد الله في كل مكان، ثم ما في إله، هذا اللي يصلون له. فقال أبو يوسف علي بهم، فانتهوا إليهم وقد قام بشر، فجاء بعلي وبالآخر، فقال أبو يوسف ونظر إلى الشيخ قال لو أن فيك موضع أدب لأوقعتك، يعني أنه ما يتحمل شيخ كبير، فأمر به الحبس وضرب الأحول وطوف به. هذا ينقل عنه، ينقل عنه ابن أبي حاتم. وقال أيضا كنا عند ابن عيينة فتشوش الناس، يعني صار عندهم تشويش، فقال ابن عيينة ما هذا؟ قالوا قدم بشر المريسي. فقال ما يقول؟ قال يقول القرآن مخلوق. فقال جئوني بشاهدين، يقول ابن عيينة وأنا آمر الوالي يضرب عنقه في مكة، بس جيبوا اثنين شهود على كلامه مباشرة، أكتب الوالي يضرب عنقه، مع أنه جاي حاج ومعتبر ويتصلي ويصوم ويتصدق لكنه مفسد في الأرض. الله المستعان. لما ذهب هذا آخر المدرسة هذه آخر هم الإمام أحمد، هم اللي كانوا أشد، بعد ذلك الأمر انفلت انفلات ما لحد. قال هنا أيضا عن يزيد بن هارون قيل له من الجهمية؟ قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. ما أحسن هذا الكلام، الرحمن على العرش استوى، يقول القاعدة من زعم أن يفهم منها خلاف ما يسبق إلى قلوب العامة فهو جهمي. لأن العامة لو تقول وش معنى الرحمن على العرش استوى، قال سبحان الله يعني استوى على عرشه، الجهمي يحرف ويقول كذا وكذا. فهذه قاعدة في الصفات كلها. يقول هنا ابن تيمية يقول الذي تقرر في قلوب العامة ما فطر الله الخلق عليه من توجهها إلى ربها عند النوازل، وأن الله في العلو والشدائد والدعاء، ولا يلتفت يمين ولا يسرى، هذا حتى البهائم ترفع نظرها إلى السماء، البهائم أحسن من الجهمية. قال ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا يولد على الفطرة حتى يجهمه ويعطله من يقيض له، يعني حتى الصفات ترى ليست درجة واحدة، في صفات الفطر تدل عليها والعقل يدل عليها، ومن جحدها فهو كافر بعينه. مثل العلو، العلو ليس مثل الصورة، ليس مثل الساق، وإن كان كلها كل ما ثبت في النص على العين والرأس، لكن العلو أمره مغروز في الفطر، ما من أحد عاقل إلا فطرته تدعوه إلى أن الله في السماء، ولذلك من جحد العلو مباشر يكفر بعينه كما قال الشيخ بن باز في القواعد الأربع. قالوا له شيخ في مؤلفين مشهورين يقولون الله ليس في السماء، قال يكفر، قالوا بعينه، قال بعينه، لكن مثلا المسألة الخفية لا يبين له، فإذا جاء النص وجحده أو رده أو تأوله عند ذلك يكون جهمي. العلو ما لأحد منه مخرج. ثم قال هنا قيل ليزيد بن هارون أصلي خلف الجهمية؟ قال لا. قال أصلي خلف المرجئة؟ قال إنهم لخبثة. أيضا المرجئة يقول يزيد بن هارون. وفي مسائل الإمام أحمد قال الإيمان من قال الإيمان قول يصلى خلفه، قال الإمام أحمد إذا كان داعية لا يصلى خلفه، وإذا كان لا علم لديه أرجو ألا يكون به بأس. هذا أيضا يفرق بين اللي مجاهر وداعية وبين اللي ما عنده علم، هذا في الصلاة خلفه. بعد ذلك يقول جماعة من العلماء منهم محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول، سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الرحمن وقد كنت سألت أبا محمد بن يحيى بن سعيد القطان هذا عن هذه القصة، فحدثني أن أباه يحيى بن سعيد القطان بعثه إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظه، فحدثني أحمد بن محمد عن أبي بهذا. يعني يقول أنا عندي إسناد عالي لكني ما حفظته فاحتجت إلى أن أسأل ابن عنه. وبعد ذلك عن شبابه بن سوار قال اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يعني اجتهادهم هؤلاء، وإن كان شبابه أيضا عند قول آخر سيء في الإيمان مشهور، وسيأتي إن شاء الله في هنا في الرد على المرجئة. وقال شبابه بن سوار أو سوار وعبد العزيز القرشي القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. وأبو توبة الحلبي يقول الحربي سمعت يكفر من قال القرآن مخلوق، نعيم بن حماد كان يكفرهم، إبراهيم مهدي كان يكفرهم، هؤلاء كلهم جمعوا فأصبحوا 500 عالم يكفرون الجهمية. قال أبو نشيط فذكرت هذا الكلام لبشر بن حارث فسكت وما أنكره. وقال بشر بن حارث لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ متى يرجع عن بدعته؟ وهذا والله الآن اللي نحن واقعين فيه. يقول بشر كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ يعني الجهمية إذا كان تجالسه تسلم عليه وتضحك له وتزوره وتدافع عنه وتعود إذا مريض وتشهد، متى يرجع؟ فلا بد من هجر. والله إن كما قال السلف الهجر أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، يخفف شره أو يرد عن بدعته. متى يرجعون؟ الآن مبتدع ماذا فقد من الناس؟ ماذا فقد من أهل السنة؟ ماذا فقد البشاشة والسلام؟ ما فقد شيء، متى يرجع؟ سبحان الله العظيم. وقال ابن أبي مريم من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. قال الربيع بن طارق أو عمرو بن ربيع القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. هذا الآن اضطروا الأئمة في ذلك الوقت أن يجمعوا هذا الحشد من أقوال العلماء حتى يورث اليقين أن المسألة هذه ما فيها أدنى شك وأن الجهمية كفار زنادق. وكما تقدم بلغوا 500 عالم، لكن من أحسن من جمعهم عبد الله بن أحمد في هذا، وجمعهم بعد اللالكائي، وذكرهم أيضا ابن القيم في النونية لما ذكرهم 500 هؤلاء. وقال النضر بن عبد الجبار القرآن كلام الله، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا كلام الزنادق. بعضهم يذكر ملمح بعضهم يذكر زيادة يكون فيها فائدة. قال عباد بن عوام كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، هذا والله آخر أمرهم يعني، لكن يسترونه. ولذلك كل مبتدع تراه إنما يخرج كما قال مسعود رضي الله عن الصحابة، يقول مسعود سيأتيكم أقوام يخرجون لكم من عقائدهم مثل هذا، وأشار إلى العقدة الأولى من الخنصر. هو ذكي هو الشيطان، ما يقول طلع اللي عندك كله، يخرج لكم مثل هذا، فإن قمتم عليهم وإلا جاءكم بالطامة الكبرى. الآن كل مبتدع يخرج زندقته بالتدريج على قدر ما يتقبل العامة، فكذلك هؤلاء يقول لما نظرنا في الجهمية وإذا هم معتقدهم الحقيقي ليس في السماء أحد. أبو إسماعيل هروي وغيرهم من الأئمة يقولون حتى الأشاعرة الآن معتقدهم الله في كل مكان، فهم يقولون ليس في السماء أحد وليس في الأرض كتاب. القرآن هذا عند الأشاعرة ليس كلام الله، وإنما هو مترجمة عبارة فقط، يمكن يكون ترجمة خاطئة بعد، ما في ثقة، هذا المصاحف ليست كلام الله. وهذا أخبث مذهب، أخبث من الجهمية، لأن يعني الجهمية على الأقل أمرهم واضح. وقال هارون أمير المؤمنين بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي نذر هذا الرشيد، إن أظهرني به إلا قتلته قتله ما قتلت أحدا قط. وفعلا اختفى المريسي إلين مات هارون الرشيد. شوف أن أئمة المسلمين يكون فيهم خير في دفع الشر. يقول مو قتل فقط، سأقتل قتله ما بعد قتل أحدا قط. فهرب المريسي حتى مات هارون الرشيد، ثم خرج في وقت المأمون. وقال هارون المعروف: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما، الجهمية تعبد صنم. ثم قال: احكي هذا عني. وقال يحيى بن معين: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رجل لهشيم: إن فلان يقول القرآن مخلوق، قال: اذهب إليه فقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر، تدبر هاتين سورتين تجد فيها رد عليه، فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه، أول سورة الحديد وآخر الحشر. قال: فذهبت إلى أبي هاشم الغساني فأخبرته بقول الرجل، فقال: مثل قول هشيم، لم يزد ولم ينقص. وقال علي بن مديني: سمعت بشر بن فضل وذكر بن خلوبة وهو من هؤلاء، فقال: هو كافر بالله العظيم. وقال الصغاني: سمعت أبا عبيد يقول: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل، وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. الجهمية أخبث حتى من اليهود والنصارى. يقول هنا اللفظ بأطول منه عن أبي عبيد، قال: هو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة. لماذا؟ قال: لأن أولئك يثبتون شيء، لو كان واحد من ثلاثة بس يثبتون إله، وهؤلاء لا يثبتون لا واحد ولا ثلاثة ولا شيء. يقول أبو عبيد: ما في أحد، نسأل الله العافية والسلامة. قال البخاري: وتقدم هذا، نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل من الجهمية، إني لأستجهل من لا يكفرهم، ليس هم من لا يكفرهم. وقال أنس: قال: قلت لأنس بن عياض أبي ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا. ثم قرأ: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ابتغى غير الإسلام. وقال زهير البابي يقول: إذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه الجمعة وغيره، إذا عرفت أن الجهمي سأعيد الصلاة. وذكر شيخ من أهل خراسان قال: لما تكلم ابن علية قلت للحجاج الأعور: بين لنا، علمنا أي شيء يريدون بمخلوق، لماذا يقول القرآن مخلوق؟ قال: يريدون أنه ليس بشيء. القرآن الآن إذا كان ليس بكلام الله صار مثلك، مخلوق مثلك، فيريدون أن يذهبوا الإله ويذهبوا كلام الله عز وجل. إذن هم أخبث الزنادق. وقال مرة: سألت الحجاج عن من قال القرآن مخلوق أي شيء يريدون، وهذا أيضا من فقه السلف، ما يقول أي شيء يقولون، أي شيء يريدون. دائما نحن الآن إذا أخذنا البدع نركز على كلامهم ونفهم كلامهم، لكن هم يقولون ماذا يريد هو. ولذلك حتى في الفروع يقول ابن القيم: الفقيه يقول للعاقد ماذا أردت، وغير الفقيه يقول للعاقد ماذا قلت، مثل ما يقول الآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أعمال بالنيات. فأنت الآن انظر في البدعة هذه وتأمل دائما وش يريد بها، ماذا يريد. إذا قال أنا أريد التنزيه يكذب، الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أطهر منه وأعلم منه، ما حرفوا ولا عطلوا، إذا لماذا يحرف؟ فقال سألته قلت: ماذا يريدون؟ قال: التعطيل. يعني التعطيل إيش معناه؟ يعني جحود لإله، يعني ما في أحد، يعني فعل ما تشاء. وقال هنا: كنا مع عيسى بن يونس، هذا ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، فسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: كافر أو قال كفر. قيل له: تكفرهم بهذه الكلمة أو بأشياء أخرى؟ قال: إن هذا من أيسر أو من أحسن ما يظهرون. شفت الكلمة هذه الشنيعة، تراها أسهل ما عندهم، اللي جوا أخبث. والله أن هذا في كل زنديق، كل مبتدأ، ترى اللي يطلع هذا أسهل ما عنده، اللي جوا أخبث. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لو أن 50 يؤمون الناس يوم الجمعة لا يقولون القرآن مخلوق، يأمر بعضهم بعضا بالإمامة، إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول هذا رأيت الإعادة، لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس. يعني يقول هنا الآن 50 إمام لا يقول القرآن مخلوق، لكن المسؤول الأكبر عنهم يقول القرآن مخلوق، فيقول نعيد الصلاة. يقول أبو عبيد: لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس، الجمعة تكون مع الأئمة، سبحان العظيم. فأخبرت أبي، يقول عبد الله بن أحمد، بقول أبي عبيد، فقال هذا يضيق على الناس، مدام إمامك المباشر ما يقول أنه مخلوق لكن اللي فوقه يقول أنه مخلوق، قال هذا يضيق على الناس. إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول بشيء من هذا صليت خلفه، يقول أحمد، فإذا كان الذي يصلي بنا يقول بشيء من هذا القول أعدت الصلاة خلفه، إذا تيقنت أعدت الصلاة. يعني هذا أسهل من كلام أبي عبيد. أبي عبيد يقول لو كان 50 إمام بس مسؤولهم اللي فوق يقول القرآن مخلوق بطلة الجمعة. وقال يحيى بن معين يعيد الصلاة، قال أخبرني يحيى معيد بن معين أنه يعيد صلاة الجمعة منذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر، يعني القرآن مخلوق. يعني يحيى بن معين طوال السنين اللي كان الخليفة فيها عبد الله المأمون هذا كان يعيد صلاة الجمعة، يصلي مع الناس حتى لا يفقد ثم يعيدها من جديد. وقال خارجه يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله عز وجل، قولهم إن الجنة تفنى هذا كفر، وقولهم إن والله عز وجل يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر. وقال عز وجل أكلها دائم وظلها، شوف التكفير برد آية واحد، عقيدة ترد آية واحد، فمن قال لا يدوم فقد كفر. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها مقطوعة أو تنقطع فقد كفر. وقال تعالى عطاء غير مجذوذ، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. يقول كفرت أيضا بهذا بفناء الجنة. وقال أبي سمعناه من ابن علية جاءه منصور بن عمار فقال ابن علية من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع، وكذلك محمد بن يوسف الفريابي من أصحاب سفيان الثوري من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ثم بعد ذلك ذكر باب آخر بعد ما ختم هذه الأبواب. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا عقيدة الحق والتوحيد، وأن يسلك بنا سبيل الصالحين، وأن يكفينا شر الردة والفتن وتقلب القلوب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.